لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة في باب شروط الصلاة عند حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بسند، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث والحديث الذي بعده أوردهما الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة للإشارة إلى شرط من شروط الصلاة، وهو طهارة الثياب، وهو طهارة الثياب. فمن شروط الصلاة طهارة الثوب، وهذا الحديث والذي بعده يشهد لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وإذا كانت النجاسة في النعل تمنع من صحة الصلاة، فمن باب أولى أن تكون في الثوب، باب أولى أن تكون في الثوب. وكذلك في الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد ويصلون بالنعال، إذ كان المسجد من الحصباء، لم تكن المساجد فيها فرش كمساجدنا الآن، وكانت المساجد إنما هي حصباء وتراب ونحو ذلك، فكانوا يصلون بالنعال. ولذلك قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه. هذا يدل على اشتراط طهارة ما يلبس الإنسان، سواء كان يلبس في قدميه وهو النعل، أو يلبس على بدنه وهو الثياب، فلابد أن يكون طاهرا. والحديث كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفوائد قال: يدل الحديث على وجوب تنزيه المسجد عن كل أذى وقذر، وأن مسح النعلين بالتراب يطهرهما، وأن المشقة تجلب التيسير. هذه طبيعة الشريعة، ولكن التيسير في حدود الشريعة، وأن ما زالت به النجاسة فهو مطهر. يعني التراب هنا عندما يعني يمسحه في التراب سيزيل النجاسة، إذن النجاسة تزول به مثل هذا، ويكون التراب مطهر من النجاسة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء في غير النعلين، في غير النعلين، واتفقوا في النعلين واختلفوا في غير النعلين. في النعلين قالوا يطهر النعلين التراب بالحديث، بنص الحديث. أما غير النعلين قالوا لا بد من الماء، وأن يكون الماء، أقصد يعني طائفة من العلماء هم الجمهور، قالوا لابد أن يكون التطهير بالماء، وغيرهم على أن التطهير يكون بكل ما يزيل النجاسة، بكل ما يزيل النجاسة. وهذا ظاهر كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في تعليقه على الحديث. وقال: وفي الحديث جواز الصلاة في النعلين. أما الحديث الذي بعدهما، قال عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه راوي هذا الحديث، روى هذا الحديث بقصة طويلة في يعني كتب السنن الموجودة. وهذه القصة باختصار هي أنه كان رضي الله عنه حديث عهد بالإسلام، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقف الصف مع أصحابه، فعطس رجل من القوم، فجعل معاوية رضي الله عنه بن الحكم يقول له: يرحمك الله. فجعل القوم يسكتونه، يعني خبطوا على رجليهم كده إشارة له إنه اسكت، إحنا في الصلاة يعني. فلما كان ذلك أنكر عليهم، فلما انتهى من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وذلك أنه كما جاء في بعض الروايات أنه لما جعلوا يسكتونه نظر إليهم وقال كلمة نحوه: علما تنكرون علي، أو كلمة نحوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث يشير من خلاله الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى شرط من شروط الصلاة أيضا، وهو اشتراط عدم الكلام. اشتراط عدم الكلام، فإن من شروط صحة الصلاة ألا يدخل عليها شيئا من كلام الناس الذي من غير جنس الصلاة، الذي هو من غير جنس الصلاة. ولذلك إذا أدخل عليها كلاما من غير جنسها اختلف العلماء في ذلك، ولهم تفصيل في الحقيقة وهو الأولى. منهم من قال إن الكلام مطلقا يبطل الصلاة، ومنهم من قال الناس يعذر أو الجاهل ونحو ذلك. والأقرب والله أعلم أن الجاهل الذي لا يعرف الحكم يعذر في ذلك، لا سيما إذا كان الكلام يسيرا يعذر في ذلك، ولا تبطل صلاته ولا يعني يطلب منه الإعادة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من معاوية بن الحكم السلمي إعادة الصلاة، ما طلبش منه أن يعيد الصلاة. لو كانت تبطل مطلقا كما هو مذهب بعض أهل العلم، لو كانت تطلب مطلقا يعني أو بمطلق الكلام، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فأعد الصلاة. فلما لم يأمره بإعادة الصلاة دل على أن هناك الأمر يدور بين إما أن الكلام في حق الجاهل والناس ونحو ذلك معفو عنهم، وإما أن الكلام إذا كان يسيرا في حق الجاهل أو الناس معفو عنهم. وهذا هو الأقرب والله أعلم، إن الكلام إذا كان كلاما يسيرا وإن كان من غير جنس الصلاة لكنه كان جاهلا أو ذاهلا أو ناسيا فإنه يعفى عنه والله أعلم. قال: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث أيضا يشير من خلاله الإمام إلى نفس المسألة، وهي اشتراط عدم الكلام. قال زيد: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، العلماء بيقولوا الصورة كثيرة للموضوع المسألة دي، الأقرب والله أعلم إن هم كانوا وهم بيصلوا ممكن الإنسان يقول للخادم مثلا وبيصلي يا فلان افعل كذا، يا فلان مثلا اقفل المية، مثلا يا فلان مش عارف ارفع كذا ضع كذا نحو ذلك، هو بيصلي. أو كانوا يسلمون على بعضهم البعض، يسلمون على بعضهم البعض، يعني ممكن هو بيصلي حد يخش سلام على فلان يقول له عليك السلام يا فلان ونحو ذلك. فالغرض أن هذا كله نهي عنه، نهي عنه في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله خاشعين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا حديث متفق عليه. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى كان المسلمون أول الأمر يتكلمون في الصلاة فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وأجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم ومحذر الضرير والمتكلم لمصلحتها. محذر الضرير يعني واحد ضرير ماشي، واحد بيصلي هيقع في بئر، هل يجوز لهذا المصلي أن يقول له احذر أمامك بئر؟ فاختلفوا في ذلك، ومنهم من قال تبطل الصلاة وإن كان هو عمل صالح، تبطل الصلاة لأنه كلام من غير جنس الصلاة. ومنهم من قال لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا عمل فيه مصلحة، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يقتل الحية والعقرب ونحو ذلك وهو يصلي، فهذا من نفس الجنس والله أعلم. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا أيضا فرع على نفس المسألة التي تدور حول الحديثين السابقين، وهي اشتراط عدم الكلام، اشتراط عدم الكلام. وكأنه يريد أن يقول رحمه الله تعالى ما هو الكلام الجائز، ما هو الكلام الجائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني الحديث في الجملة فيه مشروعية الكلام لحاجة الصلاة وهو التسبيح، أن يقول سبحان الله، وفيه مشروعية التصفيق للنساء في مصلحة الصلاة أن تصفق المرأة. إذن هذا الحديث كأنه أراد أن يقول من خلاله أن الكلام ممنوع في الصلاة، لكن يجوز لمصلحة الصلاة أن يكون على هذا النحو الوارد به الحديث. تسبيح للرجال يعني إذا أخطأ الإمام فالرجال يذكرونه بصفة التسبيح سبحان الله سبحان الله ونحو ذلك، والنساء يذكرنه بالتصفيق، المرأة تصفق. حتى أن العلماء ذكروا كيفية التصفيق عند المرأة، يعني الصنعاني رحمة الله عليه يقول قال عيسى بن أيوب هو أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى، هكذا ذا التصفيق للنساء، تنبه به الإمام يعني. نعم، فهذا الفعل جائز لمصلحة الصلاة، وهذا الكلام جائز لمصلحة الصلاة. قال زاد مسلم في الصلاة، يعني التسبيح هذا والتصفيق هذا في الصلاة. قال وعن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يصلي وفي صدره أزيز يعني صوت، في صدره أزيز يعني صوت، يعني يقول كأزيز المرجل من البكاء. المرجل اللي هو القدر إذا وضع على النار، القدر إذا وضع على النار فيه الماء فيه الطبيخ فيه شيء، فإذا غلى الماء صدر عنه صوتا، فكان رضي الله عنه يقول سمعت صوت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له صوت يعني في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو بيصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، يعني صوت مخنوق كده شوية. فهذا الحديث أورده الإمام رحمة الله عليه يشير من خلاله والله أعلم إلى أن البكاء لا يبطل الصلاة ولا يعني يؤثر على حكم الصلاة، ولو حتى صدر عن الإنسان صوت من هذا البكاء، لو حتى صدر عن الإنسان صوت من هذا البكاء فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة. ولكن طبعا ينبغي على الإنسان أن إذا بكى في صلاته ألا يعني يسترسل بحيث يتحول هذا البكاء إلى حروف وربما كلمات. عند بعض الناس يعني الناس الطيبين اللي مش يعني فاهمين حاجة بتلاقي ممكن يصدر عنه ذلك، يعني يتحول إلى حروف كأن حروف كلام، إنه يتحول إلى كلام زي بعض الناس الجهلة اللي يعني سمعت فضيلة الشيخ محمد إسماعيل يقول هذا، يقول في وبيتكلم عن الاعتداء في الدعاء، كان يشرح كتابه المبارك يعني وإن كان صغير الحجم لكنه كان كبير في الحق الفائدة، كتاب أنا ذهب من ذهني الاسم، الهدي حاجة في حاجة، هل هدي في القراءة أو هدي القراءة حاجة كده. يعني الغرض المقصود إنه الشيخ كان بيذكر فيه في الاعتداء في الدعاء صورة من صور الاعتداء، وهي أن الناس ربما يبكي بعضهم فيخرج الحروف ونحو ذلك، وربما يخرج الكلمات. يقول الشيخ حتى أحد أن أحدهم جعل يقول وهو يبكي يا أبو يا أم مثلا، هذه الكلمات خارجة عن يعني الصلاة، خارجة عن الصلاة وعن يعني جنس الصلاة، والخلاف كما تقدم في بطلانها. فمن العلماء من يبطلها ومنهم من يعني يعفو عن الجاهل في مثل هذه الكلمات اليسيرة ونحو ذلك، والله أعلم. يقول الشيخ البسام يدل الحديث على استحباب الخشوع في الصلاة والانطراح فيها بين يدي الله تعالى، وإن النحيب في الصلاة لا يبطلها إذا كان من خشية الله، وإن الصلاة موطن تضرع وخشوع ودعاء لأنها الصلة بين العبد وربه، وكلما قرب العبد من ربه ازدادت رغبته ورهبته. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته هو يصلي تنحلح لي، رواه النسائي وابن ماجه. لكن يعني هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وضعفه الشيخ الألباني من المعاصرين رحمه الله تعالى. قال كان لي، قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، إما المقصود بالمدخل إما المقصود به الباب، يعني يدخل من باب العام مع الناس وهناك باب آخر خاص يدخل منه، وإما يقصد وده الأقرب مدخلان يعني لي وقتان أدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الناس في هذه الأوقات، أنا أدخل في هذه الأوقات. فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، فالشاهد يعني من الحديث قوله تنحنح لي، فالمقصود يعني أنه كان يظهر صوتا في أثناء صلاته وهو التنحنح، كان دخلته يصلي يعني تنحنح لي، يعني هو بيصلي مثلا علامة أنه هو مثلا يقول له تفضل أو نحو ذلك. الحديث في الحقيقة ضعيف، لكن يعني هل يحتج بما جاء في الحديث؟ بيقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يدل الحديث على أن النحنحة في الصلاة لا تبطلها، كما أنه لا يجوز الدخول إلى بيت أحد إلا بإذنه، واستحباب التواصل بين الأقارب والأصحاب إلى آخر ما ذكر. إذن هذا الحديث فيه أن النحنحة لا تبطل الصلاة، يعني الإنسان هو بيصلي عمال يقول ونحو ذلك لا تبطل الصلاة. قال وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وهو كما قال. قال ابن عمر رضي الله عنه: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ ابن عمر وإن كان بلال أسبق منه في الإسلام، إلا أن ابن عمر أفقه من بلال رضي الله عنه، ومع ذلك فابن عمر رضي الله عنه يسأل بلالا رضي الله عنه، وهذا من نبل الأخلاق. ويعني العلماء يقولون: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو دونه، حتى يأخذ عمن هو دونه، يعني أنه يسأل من هو دونه ويأخذ فوائد من اللي هو أقل منه، هذا من نبل الأخلاق. قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ لأن بلال كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده ابن عمر بيسأله: انت كنت بتشوفه كتير في ذلك؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. الظاهر والله أعلم ان هو وهو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لو واقف يعني مثلا وحد سلم عليه السلام عليك وهو بيصلي يقوم يبسط كفه كده النبي صلى الله عليه وسلم، لو هو مثلا جالس يقوم يبسط كفه على ركبته، ده نوع من رد السلام. فهذا أيضا فيه يعني جواز السلام على المصلي، يعني يجوز أن أنا أسلم على واحد بيصلي أقول له سلام عليكم وهو يجوز يرد علي على هذا النحو. وفيه دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم، ولو كان غير جائز لنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وأن الحركة من غير جنس الصلاة لحاجة لا بأس بها، الحركة دي لحاجة فلا بأس بها. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. أمامة بنت زينب دي بنت أبي العاص بن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكان قد تأخر بإسلامه، كان تأخر في إسلامه ثم أسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم له زينب. الحديث ده من الحديث اللي فيها يعني نزاع بين العلماء وإشكال بسبب في مسألة إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد زينب لابن أبي العاص بعد مدة طويلة، في خلاف بين العلماء في المدة دي يعني قد إيه يعني. نعم. فأمامة هذه ابنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هو حامل أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يعني إذا سجد يحطها على الأرض جنبه، وبعدين لما يجي يقوم يروح شايلها من الأرض يأخذها تاني يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد، يعني تصريح بأنه كان في حالة إمامة للناس وليس في صلاة في بيته مثلا يصلي منفردا، إنما كان يصلي بالناس إماما. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على جواز حمل الأولاد أو نحوه مما فيه عمل قليل غير مبطل للصلاة. البعض هنا ممكن يقول يا طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها وهو بيصلي بالناس إمام، هو يشرع لنا صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة، فالناس أصحاب حاجات خصوصا النساء. المرأة قد تصلي بأهل بيتها من النساء مثلا، قد تصلي بهن وهي تحمل أولادها لا بأس، وتحمل على يدها رضيعها لا بأس بذلك، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنة بنته وهو يصلي. فهذا الحديث يشير من خلاله كذلك الإمام الحافظ ابن حجر إلى أن مثل هذه الأفعال لا تؤثر في حكم الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. اقتلوا الأسودين في الصلاة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسودين، قال الحية والعقرب، وهذا حديث صحيح. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية قتل كل ما كان مؤذيا أثناء الصلاة، وأن ذلك لا يؤثر على حكم الصلاة، وأن ذلك لا يؤثر على حكم الصلاة. إن الإنسان ممكن هيتقدم أو هيتأخر وهو بيضرب الحية أو العقرب وهو بيصلي ويواصل صلاته بعد ذلك، فهذا يدل على أن الإنسان لو تحرك أو فعل فعلا لحاجة ولمصلحة ضرورية في أثناء الصلاة أنه أيضا لا يؤثر على حكم الصلاة. ولذلك بيقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وأن كل ما كان طبيعته الأذى من الحيوان فإن الإنسان مأمور بقتله، وأن ظاهر الحديث يدل على أن الحية تقتل في البيوت، وأنه لو احتاج قتل الأسودين إلى عمل كالتقدم قليلا لأخذ العصا أو لأخذ الحجر أو ما أشبه ذلك فليفعل. وهذه التحركات من غير جنس الصلاة نعم، لكنها لضرورة ولحاجة ولذلك يعفى عنها. هذا يكون معه يعني قد تم باب شروط الصلاة، ونقف على باب سترة المصلي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.